بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تتشرف فرقة الكوثر من مشرية ولاية النعامة الجزائر بتقديم الإصدار 41 لجمهورها الوفي وجديد أفراح 2011، ربحوا بصلاة النبي. بسم الله بديت وعلى النبي صليت، تحية وسلام ليكم يا أهل البيت، ألف صلاة عليك يا رسول الله، ألف سلام عليك.